صوت العرب من القاهرة يقدم ابن السلطان. بطولة عبد الغفار عودة، ليلى حمادة، إسماعيل محمود، سمير البنا، فوزية عزت، ومحمد إسماعيل. ابن السلطان، سهرة درامية كتبها للإذاعة زياد علي فايق، إخراج جمال حماد. رحلة خرجنا فيها للصيد إلا وكان صيدكما هزيلا، بضع من أرانب الجبل، بينما أخوكما الصغير محمد يصيد الكثير من الغزلان. ألا تنظران كيف بلغت الشجاعة دونكما بمحمد؟ والله لو استمر على ذلك لأجعلنه خليفة على العرش. محمد ما عنده غير محمد، أما من حيلة نتخلص بها من محمد وإلى الأبد؟ وما هي هذه الحيلة يا أحمد؟ فيما تثرثران؟ كنا نقول يا والدي السلطان، إذا كان أخونا شجاعا إلى هذا الحد، فلماذا لا ترسله للبحث عن غصن من شجرة تفاح الحياة؟ غصن من شجرة تفاح الحياة؟ ماذا تقصد يا أحمد؟ إن من يأكل من ثمارها يسترد شبابه وحيويته مهما بلغ به العمر. إن كان حقا ما تقول فأين يوجد؟ في وادي الجن، وهو لا يبعد عن القصر كثيرا. لا أصدق نفسي، حقا يا إبراهيم ما يقوله أحمد؟ أجل يا والدي أجل، ما يقوله أحمد حق. أسترد أنا شبابي وحيويتي وأعود شابا مثل إبراهيم وأحمد، سأرسله على الفور. وحق الله يا أبي سلطان، لو طلبت مني نجوم السماء ما أعجزني شيء عن تحقيق ذلك الأمل. مرني يا أبي سلطان تجدني طوع أمرك. إنما أريده يا ولدي محمد غصن من شجرة تفاح الحياة. غصن من شجرة تفاح الحياة؟ وكيف السبيل إليه يا والدي سلطان؟ شجرة التفاح تنبت في وادي الجن الذي لا يبعد عن القصر كثيرا، ولو أتيت لي بالغصن أعلنتك على الفور وليا للعهد ووارثا للعرش. يا والدي سلطان صدقني، أنا لست بطامع في شيء هو من حق أخوي قبلي، وكفاني يا والدي سلطان أن أحقق أملك وأنال رضاك. عندي حق في أن أحبك أكثر من إبراهيم وأحمد. سأرسل معك قافلة من الجند ليؤمنوا لك الطريق ويقوموا بالدفاع عنك عند اللزوم. لا داعي للقلق يا والد سلطان، سأذهب وحدي وبدون أي حراسة، فلا تخف علي. عهدي بك دائما شجاعا وجسورا، بورك فيك يا ولدي. لقد نجحت خطتنا يا إبراهيم. أية خطة يا أحمد؟ ألم نتفق أنا وأنت على أن يرسله والدنا للبحث عن غصن من شجرة تفاح الحياة؟ أجل، اتفقنا وقلنا ذلك لوالدنا السلطان عندما عدنا من رحلة الصيد ليلة أمس، فما الجديد؟ الجديد يا إبراهيم أن والدنا ابتلع الطعم. كيف؟ أفصح يا أحمد، فأنا في شوق لسماع ما حدث. لقد استدعى والدنا السلطان ليلة أمس أخانا محمدا وطلب منه الذهاب للبحث عن غصن من شجرة تفاح الحياة في وادي الجن. وهل قبل محمد ووافق؟ طبعا وافق، وهل يستطيع الرفض؟ أنسيت أن كل منهما يحب الآخر؟ بالتأكيد، ولكن هناك خطورة شديدة على حياته. خطورة؟ خطورة كلمة تحتمل أنه قد يعود، بل قل سيدفع حياته ثمنا لذلك، فما من مخلوق اقترب من وادي الجن وعاد حيا. أخيرا سنتخلص منه للأبد، ومن مهاراته وشجاعته وحب والدنا له ومعايرتنا به. فوالدنا السلطان لا يحب إلا محمدا فقط، فإذا فقد أو تاه أو قتل خلا لنا الجو مع والدنا السلطان وأحبنا أنا وأنت فقط، الحب كله الذي كان يحبه لأخينا محمد. ونعتلي العرش أنا وأنت. وليذهب محمد إلى الجحيم. وأي جحيم يا إبراهيم؟ فما من شخص ذهب إلى وادي الجن وعاد حيا أبدا. وداعا يا محمد. وداعا يا أخي الحبيب. أيها الوزير، أمر مولاي السلطان. ألم يعد محمد من وادي الجن؟ لم يعد بعد يا مولاي السلطان. كم أنا قلق عليه أيها الوزير. لا تخشى شيئا يا مولاي، الأمير محمد شجاع وجسور. ليتني لم أرسله إلى وادي الجن. قف أيها الفتى، قلت لك قف. إلى أين تذهب يا بني؟ إلى وادي الجن لأحضر لوالدي غصنا من شجرة تفاح الحياة. أشننت؟ إنما تقوله يا بني هراء، ضرب من المستحيل. فأنا أعيش قرب وادي الجن منذ سنوات طويلة، وكثيرون قبلك راودتهم هذه الفكرة وذهبوا فعلا ولم يعودوا ودفعوا حياتهم ثمنا لذلك. يا بني عد من حيث أتيت سالما. أنا لا أهاب الموت ولا أخافه. يا فتى لا تكن عنيدا حتى لا تكون حياتك هي الثمن، فالجني لا يترك أحدا على قيد الحياة. وما فائدة الحياة إذا عشت أنا جبانا؟ أحرص على الموت توهب لك الحياة. فليحفظك الله من كل شر، صاحبتك السلامة يا بني، في أمان الله، في أمان الله. يا أخيرا وصلت إلى وادي الجن. يا له من قصر ضخم وفخم لم أرى في حياتي مثله. ها أنا الآن داخل حديقة القصر، وها هي شجرة التفاح. سأخرج سيفي وأقطع أقرب غصن إليك. الشكر لك يا رب، لقد سقط الغصن، ها هو في يدي، سيفرح والدي كثيرا. ولكن أين هذا الجني الذي حذرني منه هذا الرجل العجوز؟ أنا لا أرى أثرا له. فلأركب حصاني الآن وأعود إلى والدي. الحمد لله على سلامتك يا محمد يا ولدي. ها هو يا والدي السلطان غصن من شجرة تفاح الحياة، لقد قطعته لك بسيفي هذا، وكل ما هو مطلوب أن يغرسه البستاني في حديقة القصر، وما هو إلا عام حتى يورق ويثمر فتأكله يا أبي وتسترد شبابك وحيويتك. هذا كثير يا محمد يا ولدي، أنا لا أصدق عيني. ما أشد فرحتي بعودتك، لقد كنت قلقا وخائفا عليك لأنك عرضت حياتك للخطر من أجلي. أنا لا أعرف ماذا أفعل لك. يا والد سلطان، يهون الموت وتهون الحياة في سبيل إرضائك. لقد عاد محمد يا أحمد. لا أكاد أصدق عيني. هذا الذي قلت سيدفع حياته ثمنا لذلك؟ صدقني يا إبراهيم، ما من أحد ذهب إلى وادي الجن وعاد حيا. خطة فاشلة يا أحمد. وما الحل يا إبراهيم؟ ما الحل؟ يجب التخلص من محمد بأسرع وقت. سنعود إلى رحلات الصيد ومعايرة والدنا لنا وحبه الذي يفوق كل حد لمحمد. لابد من البحث عن خطة أخرى لكي نتخلص من محمد. والآن يا والدي السلطان، قد انقضى العام. انظر يا والدي، الغصن قد أورق وتدلى فوقه 3 تفاحات. لم أرى في حياتي يا محمد مثل هذا الجمال. اقطف يا والدي، اقطف وكل. لذيذة، لذيذة جدا. بسم الله ما شاء الله. أبي، لقد زالت تجاعيد وجهك يا والدي. وظهري لاقت قوي وأصبح كالصلب. وصوتك يا والدي. أبي، لقد أصبحت شابا. أشكرك يا محمد، هيا بنا نجري ونتسابق، هيا بنا نذهب للصيد. ماذا بك يا مولاي السلطان؟ أشعر ببعض التعب فاستدع لي الطبيب. أمر مولاي السلطان. ماذا بك يا مولاي السلطان؟ أشعر بتعب لا أعرف له سببا. السبب معروف يا مولاي. وما هو السبب؟ أنسيت يا مولاي أن مفعول التفاحات 3 مدته 1 فقط وقد انتهى، ولا بد من أن تأكل مرة أخرى 3 فتستعيد شبابك وحيويتك. أيها الحارس. أمر مولاي السلطان. ابعث من يأتيني من حديقة القصر بـ3 من شجرة التفاح. أمر مولاي السلطان. مولاي السلطان. تكلم أيها الوزير بسرعة. لا أعرف ماذا أقول لك، أنا لا أصدق ما رأته عيناي. أنت تقلقني، ماذا حدث؟ لقد اختفت 3 اختفت فجأة. هراء، كذب. أيكون هناك من أكلها؟ أيكون داخل قصري لص سرقها؟ لأقطعن رقبته أيها الوزير. وما العمل الآن يا مولاي؟ كارثة، مصيبة. أعطي الأمر لقائد الجيش والجنود ليقوم بتفتيش القصر والمملكة بالكامل، منزلا منزلا وشارعا شارعا، حتى يعودوا بـ3 أو بالسارق. مفهوم أيها الوزير؟ مفهوم يا مولاي السلطان. ولترسل من يستدعي أبنائي 3 إبراهيم وأحمد ومحمد. عجل أيها الوزير، عجل. سمعا وطاعة يا مولاي السلطان. هل بلغكم أمر اختفاء 3 يا أحمد؟ أجل يا والدنا، وإنه لأمر غريب ومثير للدهشة. وما هو الحل يا إبراهيم؟ أعدك يا والدي بأن أحرس شجرة التفاح بنفسي، ولن يغمض لي جفن، وأن أدافع عنها بحياتي، وسأقطع بسيفي هذا رقبة أي لص تسول له نفسه مجرد حتى الاقتراب من هذه الشجرة. السلام والأمان يا مولاي السلطان. لك الأمان أيها البستاني، تكلم. بينما كنت أقوم برعاية حديقة القصر حدث أمر غريب. ماذا حدث؟ تكلم أيها البستاني. نظرت نحو شجرة التفاح فلم أجد ولدك إبراهيم ولا الثمرات الثلاث، لقد اختفوا فجأة كأن الأرض انشقت وابتلعتهم. ماذا تقول أيها البستاني؟ إنه أمر خطير. أيها الحارس. أمر مولاي السلطان. لترسل من يستدعي الوزير وأحمد ومحمدا على الفور. أمر مولاي السلطان. كارثة، كارثة يا مولاي السلطان. كارثة بل كل مصيبة. إبراهيم أكبر أبنائي والثمرات الثلاث لا أثر. ما هو الحل يا أحمد؟ سأقوم أنا بحراسة شجرة التفاح هذا العام حتى تثمر. ومعي سيفي هذا. اطمئن يا والدي. خذ حذرك يا ولدي. مولاي السلطان، مولاي السلطان. ماذا وراك أيها الوزير؟ كارثة أخرى أيها السلطان. أية كارثة؟ تكلم. لقد اختفى ابنك الثاني أحمد، واختفت أيضا الثمرات الثلاث. مستحيل، غير معقول، أكاد أجن، لا أصدق ما يحدث. دبرني، دبرني يا وزيري، ما الحل في هذه المصيبة؟ اختفى إبراهيم في العام الماضي، ثم اختفى أحمد هذا العام، فعلى من الدور هذه المرة؟ ليس هناك إلا حل واحد يا مولاي السلطان. إلي به أيها الوزير وبسرعة. نستدعي كبير العرافين بالمملكة، فهو الوحيد القادر على كشف سر هذا اللغز، على أن تعطيه كل الأمان. فلترسل على الفور في طلب كبير العرافين، وله الأمان. أمر مولاي السلطان. مولاي السلطان، كبير العرافين يطلب الإذن بالدخول. السلام والأمان يا مولاي السلطان. وعليك السلام ولك الأمان. هل يأذن لي مولاي بالجلوس؟ اجلس، اجلس يا كبير العرافة. أشكرك يا مولاي. خيرا، ما الذي حدا بك الاستدعاء يا مولاي؟ لقد اختفى ولداي الكبيران إبراهيم وأحمد أثناء حراستهما لشجرة التفاح بحديقة القصر، ولم نعثر لهما على أثر. فما هو تفسيرك لما حدث؟ سأرى من خلال هذه البلورة المسحورة التي أحضرتها معي ما يمكن أن أفعله. أين البلورة؟ هي ذي. مولاي السلطان، لقد نما إلى علم الآن وأنا جالس بجوارك، وحسب ما رأيت في البلورة أن الجني الذي يسكن من قديم الزمان في وادي الجن قد أخذهما إلى الوادي حيث يعيش. مولاي، حتى تستعيد أبناءك مرة أخرى يجب أن يذهب إلى وادي الجن شخص يتصف بالشجاعة والقوة والجرأة، حيث إن هذا الجني شرس جدا وقوي الباس ولا يهزم بسهولة، ويحتاج لمن يقتحم عليه قصره ويقتله ألا يخاف منه ويخلص ولديك من أسره ويخلص الدنيا من شروره. هل يأذن لي والد السلطان بالدخول؟ تعال تعال يا محمد، تعال تعال يا ولدي، اجلس إلى جواري. هذا يا كبير العرافين أصغر أبنائي، والباقي لي بعد اختفاء ولدي الكبيرين، وهذا يا ولدي كبير العرافين، ويقول إن الجني الذي يسكن الوادي هو الذي اختطف أخويك. إذن اترك لي يا وليد السلطان هذا الأمر. لا لا يا محمد، لا لا يا ولدي، لم يعد لدي في الحياة سواك يا بني. اطمئن يا والد السلطان ولا تخشى علي من شيء. ما رأيك يا كبير العرافين فيما يقوله ولدي محمد؟ كلامه فيه شجاعة وفيه قوة وفيه جسارة. وفقك الله يا بني. من هذه الشجرة قتلتك أيها الجني. أنت تقتلني أنا؟ إنك تخرب. لقد حذرتك أيها الجني، سأقتلك بهذا السيف. ها أنا ذا أقترب، فماذا تفعل؟ لا تستطيع قتلي، لا أنت ولا شعب مملكتك. أغرب عن وجهي إلا قطعتك إرثا. سأخذك أنت والتفاح أيها الأبيع. إذن خذ هذه الضربة. لقد قطعت ذراعي أيها الشرير، الويل لك مني. إذا اقتربت أيها الجني، إذا اقتربت أكثر قطعت رأسك. الويل لك، الويل لك. سأذهب الآن، ولكن على وعد بأن أعود إليك مرة أخرى، وسيكون بيننا حساب عسير. ما هذه الجلبة التي أسمعها أيها الوزير؟ إنها معركة بين الجني والأمير محمد الذي ضرب الجني بسيفه وقطع ذراعه فهرب الجني. الحمد لله، ابني محمد دائما شجاع. الحمد لله. نعم، ولكن التفاحات الثلاث اختفت باختفاء الجني يا مولاي. يا للمصيبة، يا للمصيبة. لا لا داعي للقلق يا مولاي السلطان على اختفاء التفاحات الثلاث. وما العمل؟ ما العمل يا محمد يا ولدي؟ سأختفي أثر الجني ولو كان في آخر مكان في الدنيا. خذ حذرك يا محمد يا ولدي، ولا تنسى أن تبحث وتأتي بأخويك إبراهيم وأحمد. طبعا يا والدي طبعا، إن شاء الله أعود لك بثمرات التفاح وأيضا بأخوي إبراهيم وأحمد. في أمان الله ورعايته يا ولدي. ها أنا ذا في حديقة القصر وأمام شجرة التفاح. هنا دارت المعركة بيني وبين الجني. نعم نعم نعم، هنا بالتحديد. لقد وجدتها، إنها بقع الدم. سأتتبعها، ومؤكد أن هذه البقعة ستقودني إلى المكان الذي يوجد به الجني. ولكن يا ترى أين هو هذا الجني؟ فلأسترح عند هذا الحجر. ما هذا؟ ما هذا؟ أشعر بأن الحجر يهتز تحتي، فلأزح هذا الحجر. ربا، ماذا أرى؟ إنها بئر، ولكن لا نهاية لها. سوف أنزل هذه البئر. ها هو الحب. طبعاً من دانس. أنا لا أرى شيئاً. هذا باب. إنه باب غريب. سأفتحه. ما هذا؟ أنا أرى فتاة في غاية الجمال. إنها مكبلة بالأغلال. لا لا لا لا لا، ذاك لغز محير. أيها الفتى، أيها الفتى المسكين، ما الذي جاء بك إلى هذا المكان؟ اهرب، اهرب وانجو بحياتك. أضاقت عليك الحياة حتى جئت لتضع حدا لها في هذا القصر الملعون. لقد جئت يا أختاه بحثا عن شخص أصبته بسيف هذا، وقادتني دماغه التي امتدت فوق الأرض إلى هذا المكان. من المؤكد أن اللعنة قد أصابتك. لقد عاد من تبحث عنه دون ذراع، والدماء تنزف منه، والشرع ينطلق من عينيه. ليكن ما يكون، فأنا لا أخشى المواجهة أيتها الفتاة، ولا بد من قتله. ارحم نفسك أيها الفتى، وعد من حيث أتيت. أنا لست جبانا، ولسوف أقتله إن شاء الله. ألمح في عينيك الجرأة والشجاعة. إذن لا مفر. في هذه الحالة عليك أن تدخل من هذا الباب الذي هو في أقصى الغرفة. رباه، فتاة أخرى مكبلة بالأغلال. إلى أين تذهب يا سيدي؟ أريد منازلة سارق تفاح أبي ومعرفة مصير أخوي. ليحمسك الله يا سيدي. أنا في حيرة من أمري. لماذا أنتن هنا؟ ولماذا مكبلات بالأغلال؟ نحن هنا ثلاث فتيات، خطفنا الجني الذي يسكن هذا المكان يوم زفافنا، وقيدنا على هذه الأسرة لنكون أسيرات عنده. إذن لا بد من مواصلة البحث عنه والتخلص منه. لن تستطيع أن تهزمه. لن تحول قوة بيني وبينه، وإني لغالبه. إذن اذهب من هذا الباب الذي هو في ركن الغرفة. الفتاة الثالثة ترقد في السرير كالملاك. لتجعلك السماء قاهرا، وسنكون مدينات لك بحياتنا، ولكن كن على حذر وتقدم نحو هذا الباب، فهو بالداخل. شوف الجني يغط في نوم عميق، وهذه فرصتي لقتله. نعم، لكن لا لا، أنا لن أقتله، لن أقتله وهو نائم، فأنا لست جبانا. سأنكزه بسيفي هذا لأعطيه فرصة الدفاع عن نفسه حتى تكون المبارزة بيننا بشرف. أنت استيقظ أيها الشرير الجبان. سيظل رأسي حولك ليقتلك. أيها الفتاة، شكرا لك، شكرا لك أيها الفتى، فلتخلصني أنا والفتاتان من القيود. سأخلصكن أنتن الثلاثة، ولكن أريد أن أعرف أولا من أيضا وقع في الأسر عند الجني، فأنا أبحث عن أخوي. لقد أحضر الجني شابين وكان يقسو عليهما كل يوم، وكنت أسمع صراخهما فقد كان يضربهما بالصوت حتى يفقد الوعي. إذن هيا بنا نبحث عنهما. لقد نسيت، سأحل وثاقكن أولا. ها هو الطعام والماء يا محمد. أشكرك يا جميلة. لا تشكرني، فأنا والفتاتان ندين لك بحياتنا. لا تقولي هذا يا جميلة، فأي إنسان مكاني كان سيفعل ما فعلته تماما وأكثر. وما الأدراك، فقد يكون جبانا ويهرب بمجرد أن يرى الجني. والآن هيا بنا من هذا المكان الموحش المليء بالذكريات المؤلمة، فلتعودي يا جميلة والفتاتان إلى أهلكن، وأعود أنا وإخوتي إبراهيم وأحمد لوالدنا السلطان. قبل أن نرحل يا محمد، دعنا برهة من الوقت نجمع ما خف حمله وغلى ثمنه من الجواهر والحلي، فالقصر مليء بها. وأنا سأقوم بجمع التفاحات التسع التي كان الجني قد سرقها من حديقة القصر، ونلتقي جميعا عند فوهة البئر التي تقودنا إلى ظهر الأرض. والآن وقبل أن نصعد جميعا من فوهة هذه البئر إلى ظهر الأرض، أعطيكن يا جميلة أنتن الثلاثة كل واحدة منكن ثلاثة تفاحات على سبيل الأمانة، وأرجوكن أن تحتفظن بها معكن. والآن هيا يا أحمد وأنت يا إبراهيم لتصعدا أولا لتكون أول من يفتح عينيه على ضوء الشمس من جديد. هيا وسوف يتبعكما الفتيات الثلاث. هيا يا محمد، لقد صعد الجميع من البئر إلى سطح الأرض ولم يبقى إلا أنا وأنت. جميلة، ألمح في عينيك كلاما كثيرا. محمد، خذ هذا يا محمد، خذ هذا الخاتم. وماذا أفعل به يا جميلة؟ احرص على الاحتفاظ به، فقد تحتاج إليه وقت الشدة. جميلة، أنا لست أفهم. أخاف عليك يا محمد إذا لم تتمكن من الصعود لأي سبب، فإذا حدث ما أخشاه فعد إلى القصر وافتح دولاب الغرفة التي كنت أقيم فيها، وهناك ستجد قصبتين، إذا أخذتهما وألقيتهما على الأرض فسيتحولان إلى حصانين، أحدهما أسود والآخر أبيض، فضع يدك على الأبيض فيحملك إلى بلدك، وإذا نسيت ووضعت يدك على الأسود فسوف يحملك إلى الطرف الآخر من العالم حيث تظل منفيا إلى الأبد. هيا اصعدي يا جميلة. حالا حالا سوف أصعد. جميلة، كم أنت إنسانة رقيقة يا جميلة. إني أخاف عليك يا محمد، لا تنسى ما قلته لك، ضع يدك على الحصان الأبيض واحذر أن تضعها على الحصان الأسود. لن أنسى يا جميلة ما قلته لي، ولن أنساك أبدا. والآن سوف أصعد. كوني على حذر يا جميلة. هيا اصعد خلفي مباشرة يا محمد. هيا، ها أنا قد وصلت، فلتصعد. هيا هيا يا محمد. اخلصي أيتها الفتاة وإلا ألقيناك معه في البئر. اقطع الحبل يا إبراهيم. ما هذا، ما هذا الذي تفعلونه؟ أخوكم محمد يصعد على الحبل من أسفل وأنتم تقطعون الحبل من أعلى. يا لكم من أشرار، يا لكم من أشرار. اخرسي اخرسي وإلا قتلناك. لا أصدق، لا أصدق عيني. محمد أخوكم الذي صارع الجني وقتله من أجل أن ينقذ حياتكم، يكون هذا جزاءه؟ لو عاد محمد حيا لوالدنا وأخبره بأنه قتل الجني وأنقذ حياتنا لسخر منا والدنا وأثنى على شجاعة محمد وذكائه. ولسوف يوليه والدنا العرش ويصبح حاكما على كل البلاد بالمملكة. وداعا يا محمد، وداعا. وإذا كنا قد فشلنا في المرة السابقة فهذه المرة سنتخلص منك إلى الأبد، إلى الأبد. ما الذي حدث؟ لقد كنت نائما. رأسي يؤلمني. لقد تذكرت، لقد انقطع الحبل فجأة وأنا أصعد عليه وسقطت أسفل البئر وارتطمت رأسي بهذا الحجر. إبراهيم، إبراهيم، أحمد، أحمد، جميلة، جميلة، جميلة. يبدو أنهم رحلوا جميعا وتركوني، وماذا سوف أفعل الآن؟ لقد تذكرت ما قالته لي جميلة. أذهب إلى غرفتها بالقصر. والآن سأفتح هذا الدولاب. ها هما القصبتان، ألقيهما على الأرض. حصان أسود وحصان أبيض، سأضع يدي على الحصان الأسود. أين أنا؟ أين القصر الذي به والدي سلطان؟ ما هذا المكان الموحش؟ رباه، لقد نسيت ووضعت يدي على الحصان الأسود بدلا من الحصان الأبيض. إنه خطأ. ولكن ما هذا المنظر الغريب الذي لم أرى مثله في حياتي؟ كلب وأمامه حشائش، وعنزان وأمامهما أعواد نباتات شوكية، وحمار وأمامه بعض العظام. الغريب والعجيب أنهم ينظرون للطعام الذي أمامهم ولا يأكلون منه. لا لا لا لا، إنه لغز محير، لا بد أن هناك خطأ ما، وأنا سوف أصحح هذا الخطأ، سأصحح هذا الوضع. المنطقي والمعقول أن العظام أمام الكلب هكذا، والنباتات أمام الحمار هكذا، والحشائش أمام العنزان هكذا. لقد نجحت، إنهم يأكلون جميعا. أشكرك يا ولدي، أشكرك. فمنذ فترة طويلة وأنا أعجز عن إطعامهم. سأبقى بجانبك يا أماه، أرعى غنمك وأعاونك في أعمال الدار. ما هذا؟ إنه ثعبان ضخم يتجه نحو صغار النسر، لا بد من حركه. أشكرك أيها الفتى الشجاع الشاب، فهذا الثعبان عدوي اللدود منذ سنوات. حقا ما أرى وأسمع نسر يتكلم، وأنا أفهم كلامه. الثعبان الذي قتلته بسيفك مسحور، ومن يقتل يفهم لغة الحيوانات. وأنا أشكرك أنك قتلته قبل أن يلتهم صغاري، فقل لي ما طلبك. أريد أن أعود إلى وطني وأهلي، فهذا كل أملي. ارتفع إذن فوق ظهري، ولسوف أحملك إلى حيث وطنك وإلى حيث أهلك. ذا أمام القصر، أخيرا سوف أرى والدي السلطان وأرى إخوتي. ماذا تريد أيها الفتى؟ ماذا؟ ألا تعرفني أيها الحارس؟ أنا الأمير محمد ابن سلطان. افتح الأبواب، افتح لكي أدخل. لابد أنك مجنون، إن لم تبتعد عن قصر قبضت عليك وألقيت بك في السجن. هيا اذهب أيها المجنون. أمرك سأذهب أيها الحارس. الأمر لله، فلأذهب للسوق لأسد رمقي. اسمع يا شيخ الخياطين، أريد ثوبا رائعا لفتاة شابة من أجمل فتيات البلاد. أمرك مطاع يا مولاي السلطان، ولكن ما أوصافه ومقاييسه؟ إنها تطلب أن يقص دون مقص، ويحاك دون إبرة، ويقف ويرقص عندما يصفق له. هذا الكلام من أغرب ما سمعت، كلام لا يصدقه عاقل. اسمع أيها الرجل، لا تكن كثيرا كلام، لابد من صنع هذا الثوب وستكون لك جائزة مجزية وثمينة إذا تم صنعه، أما إذا لم يتم فسيقطع رأسك. هيا اذهب من فورك ولا تعود إلا ومعك الثوب. هيا. أمر مولاي السلطان. ثوب مقص دون مقص ويحاك دون إبرة وينهض راقصا عندما يصفق له، هذا جنون مستحيل. سيدي شيخ الخياطين، أراك تحدث نفسك. ثوب لفتاة جميلة عند السلطان. وما ألوان هذا الثوب يا سيدي؟ أزرق وأحمر ولون زهرة الخوخ. يا سيدي لا تحمل هما ولا تحزن، في الصباح الباكر إن شاء الله سيكون الثوب بين يديك. لو كان ما تقول صحيحا فسوف أعترف لك بالجميل وأزوجك بابنتي الوحيدة التي رفضت قبول عشرات من أثرياء التجار، وتكون وريثا لكل أموالي. سيدي شيخ الخياطين، في الصباح الباكر إن شاء الله سيكون الثوب بين يديك، والآن دعني وحدي وأغلق علي الغرفة. الآن أصبحت وحدي، ثوب يقص بدون مقص ويحاك بدون إبرة ويقف ويرقص إذا صفق له، كيف السبيل إليه؟ لقد تذكرت، إنه الخاتم الذي أعطته لي جميلة عند البئر، سوف أديره في إصبعي كما علمتني. هكذا. في خدمة مولاي. ثروات الشرق والغرب ملك يديك، فسل ما تريد أحققه لك على الفور. أريد ثوبا لفتاة يقص دون مقص ويحاك دون إبرة وينهض راقصا إذا صفق له، وألوانه من ثلاثة أجزاء: الأزرق، الأخضر، ولون زهرة الخوخ. ها هو الثوب يا سيدي. ولكن لماذا لون زهرة الخوخ بالذات؟ رباه، إنه رمز الحب، لابد أن من اختارت هذا الثوب وهذا اللون بالذات هي جميلة، ولقد أرادت أن تنبهني إلى أنها لا تزال تحبني. ولكن كيف أصل إليها؟ أدير الخاتم. في خدمة مولاي، كل أوامرك مطاعة. فلتذهبي بي إلى جميلة. جميلة، كم أنا سعيد لرؤياك يا جميلة. وأنا أيضا يا محمد، كم أنا سعيدة بذلك. لقد قصدت من غرابة الحياكة والألوان أن أراك، لأنني أعلم أن ما طلبته لن يقدر عليه إلا أنت، لأن الخاتم معك والسلطان يريد تحقيق كل طلباتي ورغباتي قبل أن يزوجني بأخيك الأكبر. ماذا تقولين؟ تتزوجين من أخي الأكبر؟ لا لا لا، هذا لن يكون أبدا يا جميلة. لن أكون لسواك يا محمد، لن أكون لسواك، وسوف أحاول بكل قوتي وحيلتي إفشال ما يصبو إليه السلطان. ولكن لا تنسى، فإنه لا يزال أمامك اختياران. سأعود قبل أن يراني أحد. إلى اللقاء، إلى اللقاء يا جميلة. إلى لقاء يا محمد. أين الثوب يا محمد؟ أمامك يا سيدي، في هذه اللفافة. ما هذا؟ قطع من القماش الممزق؟ أرى أنك تسخر بي وتهزأ مني. معاذ الله، انظر. إن الثوب يقف كاملا. وانظر أيضا. ويرقص أيضا. كيف أشكرك أيها الفتى؟ سأذهب من فوري للسلطان. لقد فرح السلطان بالثوب وأعطاني مبلغا ضخما من المال. هو لك يا محمد. أشكرك يا شيخ الخياطين، أنا لا أريد هذه الأموال. لقد أحضرت معي شيخ الصاغة، لأن السلطان طلب دجاجة من الفضة صغارها من الذهب وغذاؤها من اللؤلؤ، وقلت له لن يخرجك من ورطتك إلا محمد. اسمع يا شيخ الصاغة، غدا سيكون طلبك جاهزا، والآن دعوني وحدي. الآن سأدير الخاتم. سيدي الأمير محمد، ماذا تطلب؟ فأحققه لك على الفور. خذيني وبسرعة إلى حبيبتي جميلة. جميلة، ماذا حدث؟ لقد صمم السلطان على عقد الزواج غدا عندما يقدم إلي الدجاجة والأفراخ. وأنا، أنا يا جميلة أحبك، أحبك يا محمد، ولن أكون لسواك أبدا. وكيف سنخرج من هذا المأزق؟ عندما يقدم إلي السلطان غدا الدجاجة والأفراخ وينطلق المنادون في جميع أنحاء البلاد يعلنون بدء الاحتفالات لولديه الأمير الأكبر الذي سيزفني إليه، سوف أعطل هذا الزواج. كيف؟ كيف يا جميلة؟ سألجأ من جديد إلى الحيلة بأن أطلب من الأمير أن يلقف تفاحة ألقي بها في الهواء وهو يجري بفرسه، وعليك أن تحرص على أن تلقف التفاحة قبل أن يصل إليها الأمير، واحذر جيدا أن يتلقاها قبلك، وإلا تم الزواج وضاع كل شيء بيني وبينك، فهذه آخر حيلة ألجأ إليها. تذكر يا محمد، تذكر جيدا ولا تنسى. جميلة، هل هناك شيء آخر تطلبينه مني؟ لا تنسى أن تدير الخاتم وتطلب إحضار فرس أبيض وثوب أبيض حتى أميزك عن باقي الفرسان. يا حبيبة القلب، سأفعل المستحيل للفوز بك. وأنا لن أكون لسواك يا حبيبي. لقد دفع أحدهم ابني من على فرسه وتلقى التفاحة بدلا منه. ومن يكون هذا الفارس يا مولاي السلطان؟ لليوم السابع على التوالي يتكرر هذا التصرف، سأطلق عليه أحد سهامي. لقد أصبته. أيها القائد، أيها القائد، أمر مولاي السلطان. لقد استطاع هذا الفارس الملثم رغم إصابتي له أن يهرب، فلتغلقوا كل أبواب المدينة ولتفتشوا المنازل والحوانيت، ولا تعودوا إلى القصر إلا وقد تم القبض على ذلك الفارس الملثم. لماذا تعرج؟ ماذا أصابك يا ولدي؟ لا شيء يا سيدي، فقط بعض الإجهاد. أين كنت ومن أين أتيت؟ يا أهل المدينة، بأمر مولاي السلطان سوف يقوم الجنود بتفتيش المنازل والحواليت بحثا عن الفارس المصاب، ومن يوجد عنده الفارس المصاب مختبئا سيلقى عليه القبض ويساق إلى مولانا السلطان. يا ولدي، سوف يصلون بين لحظة وأخرى ويلقون القبض عليك وتعرضني معك للمتاعب. تكلم يا ولدي. يا سيدي، افعل ما تراه خيرا لك، فإن شئت سلمني إليهم. يا محمد، أشعر أن وراءك سرا من أول يوم رأيتك فيه. تكلم يا ولدي، فربما استطعت إنقاذك. في حقيقة الأمر أنا الابن الأصغر للسلطان. أنت يا محمد، شيء يدعو للغرابة. هذا ولا في الأساطير. تكلم. لقد خطف الجني أخوي، وقتلت الجني بنفسي وأنقذتهما، ولكنهما غدر بي. لابد من إطلاع السلطان على كل ما يجري داخل القصر ويحاك من أخوي. ولكني أستحلفك بالله بألا تذكر لي والدي السلطان أي شيء قبل أن تحصل منه على الأمان والعفو عما ستقصه عليه. مولاي السلطان، ماذا وراءك يا قائد الحرس؟ شيخ الخياطين يطلب لقاءك لأمر هام. دعه يدخل. هيا يا قائد الحرس. السلام على مولاي السلطان. وعليك السلام يا شيخ الخياطين. ما هو الأمر الهام؟ قبل أن أتكلم أمني على حياتي يا مولاي السلطان. أنت آمن يا شيخ الخياطين؟ تكلم دون خوف وهات ما عندك. كم عدد أبنائك يا مولاي السلطان؟ سؤال غريب. عندي 3 أبناء، ولكن أصغرهم أصابه الموت. وإذا كان حيا يرزق يا مولاي، أتصدقني؟ أخواه يؤكدان موته، وأنت تقول إنه حي؟ سأقطع رقبتك. مولاي السلطان، ألم تؤمني على حياتي؟ محمد ابني حي؟ كيف ذلك؟ وما هو دليلك؟ تكلم بسرعة. دليلي أن تأل الفتيات 3 التي جئنا مع والديك إبراهيم وأحمد. يا شيخ الخياطين، سأبقي على حياتك حتى أسأل الفتيات 3. إذا كان ما قلته صحيحا أرسلت في طلبك وكافأتك، وإذا لم يكن صحيحا قطعت رأسك. فاذهب الآن، أنت آمن. السمع والطاعة يا مولاي السلطان. افتح الباب بأمر مولاي السلطان. ماذا تريد يا قائد الحرس؟ مولاي السلطان بعث لك بهذه الرسالة. لقد سألت الفتيات 3 وأكدنا صحة قصتك، وبالذات الفتاة جميلة التي قالت إن أحمد وإبراهيم قطع الحبل عند البئر حتى لا يصعد محمد ويتخلص منه إلى الأبد، وإن محمدا قد أعطى كل واحدة منهن 3 تفاحات كان الجني قد سرقها من حديقة القصر، وإن محمدا قتل الجني وأنقذ أخويه، بينما يؤكد أخواه وفاته تماما. وأنا أطلب منك أن تأتي بمحمد إلى القصر من فورك إن كان حيا، وإلا أطحت برأسك. ما هو برهانك على أنك ابني محمد؟ هاتان 2 تفاحتان اللتان تلقفتهما في السباق، وبقية التفاحات 9 التي سرقها الجني من حديقة القصر وهي مع الفتيات 3. من أنقذك من الجني يا جميلة؟ لقد أعطيت خاتمي لمنقذي. ها هو الخاتم يا مولانا السلطان. أنت فعلا ابني محمد كما عهدتك، شجاعا دائما. تقدم يا بني، تقدم وتسلم عرش السلطنة، وليكن هذا الشيخ وزيرك وجميلة زوجتك. أما الفتاتان فمتروك أمرهما لمنقذهما. لقد انكشفنا يا إبراهيم. أما الخائنان فليس أمامهما إلا الموت، وهما في يد السلطان الجديد. هيا بنا نهرب يا أحمد. أيها الحراس، فلتلقوا القبض على ولدي. لا يا والد السلطان، فأحمد وإبراهيم وأنا أبناؤك. ألم يحاول التخلص منك وقتلك أكثر من مرة؟ يا والدي أرجوك، لا يطفأ الشر بالشر، وإنما يطفأ الشر بالخير. ولكن لماذا حاولتم التخلص مني وقتلي يا أحمد؟ ما من مرة عدنا جميعا من رحلة للصيد إلا وسخر منا والدنا السلطان أنا وإبراهيم. عندكما حق، أظن أن والدي قد أخطأ بسخريته ومعايرته الدائمة لكما، وأنه قد فضلني عليكما بالحب والود، فزرع بيننا الحقد والشر. والآن يا أخوي فلننسى ما حدث، وسيكون حكمي عليكما هو أن تتزوجا يا أحمد وأنت يا إبراهيم بزميلتي جميلة. جميلة حبيبتي. كنتم مع ابن السلطان. الهندسة الصوتية ألفي إبراهيم ومحمد صادق. ابن السلطان سهرة درامية، تأليف زياد علي فايق، إخراج جمال حماد.